باب في الرجل يترجل عند اللقاء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال لما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشركين يوم حنين فانكشفوا نزل عن بغلته فترجل. ثم أورد أبو داود الترجل عند اللقاء, والترجل هو المشي على الرجل أو الاعتماد على الرجل, وهذا يعني يدل على الشجاعة وعلى القوة وعلى عدم الاكتئاب وعدم الخوف. ولهذا لما انكشفه يعني نزل من بغلته أو من دابته فكان ترجل ويقول أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب, أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب, فثبت. ثم رجع أصحابه وصار النصر للمسلمين على أعدائهم. فالترجل هنا غير الترجل فيما يتعلق بالزينة الذي هو تسريح الشعر, الذي هو تسريح الشعر ويعني دهنه, هذا المشي على الرجل أو الاعتماد على الرجل, يعني كونه يقفز برجله يعني يدل على ثبات وعلى يعني قوة جأش وعدم خوف وذعر وأنه ثابت. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فلم يخرج له إلا في عمل اليوم والليلة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل وهو بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وقد مر ذكره. عن البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.